هذه من التسوية، وذلك نقول هذا لا يجوز إطلاقا، بل هو من الأمور التي حرمها الشارع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، صحيح لمشيئة لكنها مربوطة بمشيئة الله عز وجل. ذكر بعدها أثر إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقال بالله ثم بك، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال العلماء إن ثم تقتضي الترتيب والتعقيد وتقتضي التراخي، أما الواو فتقتضي المساواة والتشريك، فالمساواة والتشريك لا يجوز إطلاقا، ولكنها إذا جاء بثم انفصلت تلك. ولا شك بأن هذا لما قال أعوذ بالله ثم بك، فإن الله هو المعيذ، وأطلب أن تعيذني أنت بما أوتيت من الجاه والمال والمنصب، مثل لولا الله ثم فلان، عنده نوع من السببية، لكني ما أقول لولا الله وفلان. وشرطوا في من يستعاذ به ومن يطلب منه أن يكون حيا واحد، الثاني أن يكون حاضرا اثنين، الثالث أن يكون قادرا. فإذا اختل أحد الشروط الثلاثة فلا يجوز لنا أن نستعيذ به. الآن جالس هنا وإنسان مريض ولا تعبان قال أعوذ بالله وابو فلان، وين موجود وفلان وين هو؟ قال والله في ديرتنا. ما يمكن، لا حي، حي موجود لكن ليس حاضر، فلا يمكن إطلاقا أن يعيذ. ولهذا الذين يأتون إلى القبور ويطلبون منها فيقول مدد مدد يا سيدي فلان، أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي، هذا ميت وغير حاضر وغير قادر أصلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا كله لا شك أنه شرك. ولهذا لا يجوز لنا إطلاقا أن ننادي غائبا، وليجب علينا أن تنضبط ألسنتنا بالألفاظ الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. هذه شرحناها أنها دلت على أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية، وكذلك بينا كذلك بأن هذه الآية استدل بها السلف على أن الشرك الأصغر يستدل له بآيات الشرك الأكبر، وتدل على كذلك على توحيد العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. نعم، لأنه لا فرق بينهما، ولهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، بل هذا يعني منهج السلف في ذلك، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في باب الرقية، زوجته كانت تذهب إلى يهودي يرقي عينها فيكشف الدمع، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إنه الشيطان ينخسها حتى تذهبين إلى هذا اليهودي ليقرأ عليك. وهذه آية نزلت في المشركين ولم تنزل في أهل الإيمان، زوجته مؤمنة، مع ذلك استدل بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. هذا لا شك، من أين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا. نعم صحيح، إذا حلف بالأصنام أو بالآلهة أو بآبائه أو أجداده ولو كان صادقا فهي أشد من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لأن حسنة التوحيد لا تقابل سيئة الشرك، فسيئة الشرك أعظم وأعظم، فذاك وإن كان عنده سيئة الكذب، عنده سيئة الكذب لكنها إيش؟ لا تقابل الشرك بالله عز وجل. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نعم، أن ثم جائزة، لأنها تقتضي التراخي والتعقيب، أما الواو فإنها تدل على التشريك والتسوية، ولا يجوز أن يشرك بين الله وبين خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. هذا الباب اللطيف ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين عظم الحلف بالله عز وجل، وأن الحلف بالله عز وجل يدل على التعظيم، وغالبا الحلف إنما يكون بالشيء العظيم. الآن حين الإنسان يحلف بغير الله ما يحلف بأي شيء، تجد أن الإنسان يقول كراسي، هذا حلف بغير الله، الواو حلف قسم، فالراس غالي ما يقولوا نعلتي لأنه حقير، ويحلف وأبي، ويحلف بأمه، وربما حلف بغيرها. نقول الأصل أن الإنسان إنما يحلف بالعظيم، وإذا حلف الإنسان بغير عظيم فإنه يدل على تعظيم غير هذا العظيم، حين يحلف به بالأصنام والقبور وغيره فدل على أن عظمها إلى أن ساواها بالله عز وجل. والمؤلف رحمه الله جاء قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. يقصد أن هناك أقوام إذا حلف لهم بالله لا يرضون، وإذا حلف لهم بالله لا يقبلون، ولكن إذا حلف لهم بالأصنام وبالآلهة يطمئن قلبه. مثل ما يوجد عندنا من الجهل، تجد بعض الناس تستضيف في بيتك يقول والله أنا مشغول، تحلف بالله لا يتعشى، قال لا، لو حلفت له بالطلاق يوافقك، ما يرضى إلا أن تطلق امرأتك حتى يعلم أنك صادق في ضيافتك. هذا جهل وغلط، يكفي أن نحلف بالله عز وجل، فإن الله عظيم سبحانه وتعالى، والحلف إنما حلف بالله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم منزلته لا يجوز لنا أن نحلف به، وحتى السماوات لا يجوز لنا أن نحلف بها، ولا العرش ولا غيرها من المخلوقات، وإنما يحلف بالله عز وجل. والمؤلف حين بوب بهذا الباب كأنه يريد أن يبين ما جاء في هذا الحلف في من لم يقنع ما جاء فيه من المعيد، وذلك لأن من لم يرضى بمن حلف من الحالف لله فإن هذا دليل على عدم قوة إيمانه وتوحيده، ويدل على أنه غير معظم لله عز وجل، ولو كان في قلبه التعظيم لله عز وجل قبل وما اعترض إطلاقا على ذلك. وفي هذا كذلك نفهم أن الإيمان كلما قوي في القلب كلما قبل الإنسان الحلف بالله عز وجل، وإذا ضعف الإيمان في القلب لم يقبل الإنسان الحلف بالله. ولهذا أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا يدلنا على أن الحلف بالله بالآباء لا يجوز إطلاقا، ويقاس عليه كل حلف بغير الله، ليس الحلف بالآباء وحده، يقاس عليه الأمانة والكعبة، ويقاس عليه وحياتي وغيرها، كلها بابها واحد، وذلك لأن الحلف بغير الله يعتبر شرك. وهنا جاء الأمر للحالف وللمحلوف له، فأنا إذا أردت أن أحلف فيجب علي أن أصدق في حلفي، ولا يجوز لي الجرأة على الكذب فإن الكذب محرم، وإياك أن تحلف على يمين وأنت تعلم أنك كاذب فيها، ولهذا قال من حلف بالله فليصدق، أي إنه لا يجوز له أن يكون كاذبا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إذن يجب على الناس أن يصدقوا. وعكسها اليمين الكاذبة وتسمى اليمين الغموس، فالمسلم مأمور بالصدق في كلامه، كيف إذا حلف يكون تأكيد الصدق مرة أخرى. وجاء بالمقابل من حلف له بالله فليرضى. وذكرنا سابقا أن الصحابي اختلف مع آخر في أرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قال لا. قال إذن احلف له. فقال الصحابي يا رسول الله إذن تضيع أرضي، تذهب أرضي، لأنه قد يحلف ويأخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شيئا من مال أخيه، دل على أنه يجب عليك الرضا، وما أخذ من حقك ليس بيدك، لأن ليس عليك عليه بينة، ويكفي أنه حلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يأتي بالبينة، إذا لم يجب فليس لك إلا يمينه، واليمين يجب أن نرضى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الحديث فيه وعيد، وهو من الأحاديث التي تجرى على ظاهرها، فقوله ومن لم يرضى فليس من الله هذا وعيد شديد، ونعوذ بالله أن نكون بعيدين عن ربنا، بل الواجب أن يكون الإنسان قريبا من ربه. وإتركها على ظاهرها أوقع في الردع، أن يقع الإنسان في ماذا؟ في عدم الرضا. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، والدعاوى هي الخصومات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستحلف بغير الله عز وجل، بل يجب عليه أن يحلف بالله أو يحلف بصفة من صفاته. ويجب علينا أيها الإخوة، وهو من حق المسلم على المسلم، أن يقبل من أخيه متى حلف. بعض الناس يقول والله أنا مشغول، لا صحيح، يكفي خلاص ما محتاج، سمعت اليمين خلاص انتهى الإشكال، وليس لك حق الاعتراض عليه، ولا أن تتهمه بالسوء، يمكن الكذاب، يمكن ما هو صادق، يمكن كذا. والواجب علينا أن نحسن الظن بمن حلف لنا، وهذا يدل أيها الإخوة على مكارم ومحاسن هذا الدين، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يرضى، يدل على كمال عقل الإنسان وقوة دينه، حيث أنه بمجرد سمع الحلف بالله قال سمعنا وأطعنا ولم يعترض على ذلك بشيء. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. النهي عن الحلف بالآباء، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، صريح في اللفظ هذا، وإن كنا قلنا ليس التمثيل بالآباء وإنما الحكم عاما مطلقا. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الأمر بمن حلف له أن يرضى بهذا اليمين ولا يعترض عليها بشيء، ولهذا تجدون أن الأيمان الأصل يكفي واحدة، وفي بعضها تأتينا القسامة يشهد فيها عدد كبير، يعني يتعلق بها إيش؟ رقاب وقتل، ويجب على الناس أن يرضوا بهذا الحكم. وجعلت اليمين بمنزلة البينة، بينة تكون معك إما كتابية أو مشاهدة أو شهود، فإذا لم يوجد عندي قلبناها إلى اليمين، وجعلت كحكمها بمجرد أن تقول والله العظيم خلاص أنا أصدقك وأعظم هذه اليمين في نفسي. الثالثة وعيد من لم يرضى. الوعيد من أين؟ ومن لم يرضى فليس من الله، هذا هو الوعيد، حيث أنه لم يكن من الله عز وجل، فدل على أن قد يتخلى الله عنه فلا يغفر ذنبه ولا يقيل عثرته، وربما يعاقب وربما يبتلى بالمعاصي وبالشياطين تحيط به إلى غيره. يكفينا ثلاثة أبواب اليوم. طيب إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر درس قبل الحج. يقول كيف نرد عنه؟ يقول أنا أقول في ذمتك تعجبا وليس حلك فيه، لأن كان من باب الإخبار ما في مانع، كان يقول أنت في ذمتك يعني أنت المسؤول عن هذا، كلامك صحيح ما في مانع. يقول هذا وقع في يدي في وقت سابق كتاب عنوان فوائد لابن تيمين أو ما في مانع، قد قرأت فيها فائدة أحسب والله أن مفادها أن إضافة الشيء لسببه المعلوم جائز وليس من هذا الباب، مثل لولا أنا لغرق فلان في الحال ما لو أنقذته من الغرق. هو وذكر الشيخ ابن تيمية قال ما كان له سببية ظاهرة فلا مانع منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمه لولا أنا لكان في غمرات النار، هذا السببية ظاهرة، لكن مثل هذا نحن نسأل من الذي قيض الله لك هذا الإخراج؟ هل أنت خرجته بقوتك أم الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك هذه؟ فالأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ التي تكون فيها نوع من الإيهام، حتى تكون ألفاظنا يعني بعيدة عن ما يكون سبب لما الوقوع في الشرك. تعيد لنا يقول لحبيب لو تعيد لنا الحجج لترد على من حلف بغير الله. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، أو النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كل هذه تدل على المنع منه، ماذا نعمل بها؟ سواء حملنا على شرك أكبر أو شرك أصغر فكله محرم ولا يجوز للإنسان أن يأتي به، بل إن السلف أمروا يعني جعلوه هذا الشرك أعظم من كبائر الذنوب. يقول لدي مبلغ من المال مر عليه الحول ولم أزكيه ثم رزقني الله مبلغ آخر، هل أنتظر حتى مرور حول المبلغ الثاني أم زكي؟ لا، نقول زكي ما حال عليه الحول كاملا ولا تتأخر فيه، لأنك لا تدري أتدرك حولا آخر أم تموت وأنت لم تزكي لا الأول ولا الآخر. درجة في أسنة بعض الناس بعض القبائل في المناطق الجنوبية هذه الألفاظ شلوك نفروا بك، هذا لا يجوز إطلاقا، هذه مخاطبة للجن، وتجد بعضهم يقول شلوه سبعة، كل هذا كله لا يجوز إطلاقا لأن هذا من منادات الجن والشياطين. يقول إذا أقيم منهج في حفظ المتون شرح لمحارة المتوسط، رأيت في المتون التي ينبغي حفظها دراستها، رأيت بعض الأحبة قاموا متونا جميلة، يعني لو حفظ في مصطلح الحديث البيقونية الأربعين النووية، كذلك كتاب الثلاثة في الأصول القواعد الأربع أو كتاب الواسطية يعني جيدة، وتحفظ ما بين فترة وفترة، هناك متون صغيرة جميلة تحفظ طلاب العلم وينفع الله بها. وبالأمس كنا يعني في حفل لمتون علمية وجدنا سبحان الله بعض الأحبة حفظوا بلوغ المرام في أربعة أسابيع كلها سمعوا، وبعضهم حفظ ألفية ابن مالك في شهر واحد ألف بيت يسمعها، ووجد عدد جيد مع اللي شاركوا في الدورة أكثر من 25 طالب حفظوا ألفية ابن مالك ألف بيت، حتى عجبت في واحد أظن في أولى متوسط أو أقل أظن مدين في الابتدائي حافظ ألفية ابن مالك كاملا ولله الحمد. هذه نعمة يدل على أن يعني الإنسان إذا عود الشباب على الحفظ ينفع الله بهم في ذلك. يقول هل تقبل شهادة من عرف بالحلف بغير الله وتصح ولكنه أصر على ذلك؟ الصحيح لا تقبل، لو علم القاضي لن يقبل شهادة لأنه يكون مشركا بهذه اللفظة. ما حكم القول وجعلني بالموت؟ يعني هذا دعاء عليه، يدعو على نفسه بالموت يمينا بآيات الله، قصد يعني بآيات الله يعني قصد بها القرآن، فلا مانع لأن القرآن صفة من صفات الله ويجوز الحلف بالله وصفاته. أما إذا قصد آيات الله الكونية فهذا شرك. الحلف بالكعبة هذا من الشرك، لا يجوز إطلاقا الحلف بهذه بالكعبة. هذا سؤالي آخر شيء. يقول ما انتشر عندما يسمع خبر هام، يقول هام منك، يقول لك أمانة، معنى ذلك وبالله عليك هل هذا صحيح؟ لكن يعني كان يسأل بالله، هذا حلف بالله عليك يعني. أما قل أمانة فإن كان المقصود بها حلف فلا، وإن كان مقصود يعني أنت مؤتمن على هذا الكلام يعني سأصدقك به. أما لو قال جاء بحرف باء أول أمانة بحروف القسم لا شك بأنه شرك. يقول ما رأيك في من يقول علي ثوبي، علي شماغي، أن تدخل البيت أو أن تخرج أو تذهب معنا وتشاهد؟ يعني هناك أعراف عند أهل الجنوب، إذا نزل الضيف وأراد يخرج رمى شماغه والعقال، يعني لابد أن توجبه على هذا الشيء. هذا ما هو حلف ولا شيء، وإنما من باب سؤاله بأمر يعني مهم أو بشيء يتعارف عليها. مبارك الاحتلال بعيد الميلاد، علما أنه يوجد من العلماء من يجوز ذلك، تعتبر من العادات. عياد الميلاد هذا في تقليد للكفار، وتقليد الكفار لا يجوز لنا شرعا إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو من. هل تقبل شهادة رجل حلف بالله وعليه شهود أنه كاذب؟ لا تقبل شهادة من عرف أنه كذاب، فلا نقبل شهادته، وليس له كرامة بأن تقبل شهادته، بل ينبغي تعريف الناس بأنه كاذب في شهادته حتى يحذر الناس منه، فإنه ربما نقل أخبار أو ترتب عليها حقوق مالية، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نسمع له ولا أن نطيع، بل نحذر الناس من الجلوس له والإصغاء له. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نصلي ونسلم على نبينا محمد.